بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب الكافي في كتاب البيع، في حديثه في قوله عن نوعي البيع: الثاني المعطاة، مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا، فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا، والناس في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك. وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة، لأن العرف إنما جرى به في اليسير، والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع في ذلك لاستواء الجميع في المعنى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. تقدم أن البيع له صيغتان: قولية وفعلية. فالصيغة القولية هي الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. وقلنا إنه يشترط في الصيغة القولية الإيجاب والقبول شروط، منها أولا أن يكون القبول عقب الإيجاب، فإن تقدم لم يصح إلا أن يكون بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام. والشرط الثاني تطابق الإيجاب والقبول في أمور ستة: في الثمن والمثمن وصفة الثمن، والعين عين المبيع، والحلول والتأجيل. فلو قال: بعتك هذه الشاة بمئة، فقال: اشتريت هاتين الشاتين بمئة، فلا يصح. الشرط الثالث أن يكون القبول في المجلس، اتحاد المجلس. والشرط الرابع أن لا يتشاغل بما يقطعه. فلو قال: بعتك وهما في المجلس، ثم تشاغل ثم قال: قبلت، فإنه لا يصح. الصيغة الثانية المعاطاة. المعاطاة يعني أخذا وإعطاء. والمعاطاة قد تكون من الجانبين، يعني ثلاث صور: قد تكون من الجانبين، وقد تكون من جانب البائع وقد تكون من جانب المشتري فقط. فالمعاطاة من الجانبين كما لو دخل دكانا وأخذ كيسا من الخبز ووضع ريالا ومشى، هذا معاطاة من البائع والمشتري. والثاني أن تكون المعاطاة من المشتري، بأن يضع ريالا فيقول: خذ هذا الخبز. والثالث أن تكون المعاطاة من البائع بأن يقول: أعطني خبزا فيعطيه. وكلها جائزة، لكن اشترط بعض العلماء في المعاطاة أن تكون مباشرة، يعني مثل لو أعطاه ريال أن يعطيه خبزا، يكون الإعطاء مباشرة عقبه. وقيد ذلك أيضا بعض العلماء، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، المعاطاة أنه يصح البيع بالمعاطاة سواء كان في الأشياء الكثيرة الخطيرة أو في الأشياء اليسيرة. ولكن حكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة، وهذا هو الذي عليه العرف، عرف الناس. تجد أن الناس يتبايعون بالمعاطاة في الأشياء اليسيرة. لم نرى أحد مثلا يدخل معرض سيارات مكتوب عليها 100,000، يرمي 100,000 ويأخذ السيارة، وإنما تقع المعاطاة في الأشياء اليسيرة كالخبز ونحوها وما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع، يعني أنه تنعقد بإيجاب وقبول. فلقال: وهبتك، قال: قبلت. خذ هذه الهدية، قال: قبلت. كذلك أيضا الهبة والهدية تكون بالمعاطاة، بأن مثلا يعطيه شيئا من غير إيجاب ولا قبول، وكذلك أن يهدي له شيئا من غير إيجاب ولا قبول، وكذلك أن يعطيه دراهم من غير إيجاب ولا قبول. نقول: كلها جائزة لاستواء الجميع في المعنى. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويشترط له الرضا لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط، وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد. نعم. فصل. ويشترط له الرضا، وهذا هو الشرط الأول من شروط البيع، الرضا من المتعاقدين، من البائع والمشتري. فلا يصح إن أكره أحدهما، البائع والمشتري. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. هذا هو الأصل. ولكن يصح البيع من المكره إذا كان واجبا، ولهذا قال: إلا فيما يجب. كما لو كان عليه ديون وطالبه الغرم بذلك، فحجر الحاكم عليه وباع ماله، فبيع المال في هذه الحال بحق. بحق، فمتى كان البيع بحق صح. ولهذا قال: وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد. فلو فرض أن رجلا عليه ديون للناس وأبى أن يفي هذه الديون، فباع الحاكم ماله قهرا، فإن هذا البيع صحيح جائز، لأنه حمل عليه لحق. لكن يشكل على هذا أن الفقهاء رحمهم الله، يعني اشترطوا هنا الرضا، أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن أكره على بيع مال، إن أكره على مال، لو إن أكره على مال فباع ملكه لذلك صح وكره، إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح وكره. مثاله: إنسان قال لشخص: أعطني مالا، قال: ما عندي، قال: أعطني، دبرني مال وإلا قتلتك، فباع سيارته، البيع صحيح، لكن قالوا إنه في هذا الحال يكون مكروها. كيف نجمع بين هذا وبين ما ذكر الفقهاء من اشتراط الرضا وأنه لا يصح بيع المكره؟ نقول: قوله إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، هو لم يكره على مال معين، يعني هذا الذي أكرهه قال: أعطني إيش مالا، أعطني 10,000، تبيع، تسرق، المهم دبر لي 10,000. هو لم يكرهه على أن يبيع السيارة بعينها. واضح الفرق؟ نعم. وأما قوله رحمه الله كره وصح، فهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه نظر: بل لو قيل باستحباب الشراء منه لكان حسنا أو متوجها، لأننا إذا قلنا إنه يكره الشراء منه امتنع الناس، فإيش صارت قيمة هذا الذي يبيعه قليلة وخسر. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم، لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. طيب، ولا يصح من غير عاقل، يعني الذي لا يعقل مثل المجنون ونحوه، كالطفل، والمراده غير المميز الذي لا يميز، والمجنون والسكران والنائم، لأن هؤلاء لا عبرة بأقوالهم، أقوالهم غير معتبرة، ولهذا قال: لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. ولكن إذا كان الإنسان، إذا كان الصبي المميز، ما حكم بيعه وشراءه؟ نقول: قال الفقهاء إنه يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، بإذن وليه، فإذا أذن له وليه صح. والإذن إذن ولي نوعان: إذن لفظي وإذن عرفي. فالإذن اللفظي أن يأذن له، قال: أذنت لك أن تبيع، أو خذ هذه 100 ريال اشتري ما شئت. والإذن العرفي أن يتعارف الناس على ذلك، جرى العرف مثلا أن الصبي يشتري كذا ويشتري كذا. ولكن شراء الصبي وبيع الصبي إنما يصح في الأشياء اليسيرة التي جرى بها العرف. لكن لو أراد صبي مثلا أن يشتري عقارا بمليون ريال ما يصح، لا يصح، أو أن يبيع عقاره أو بيته لا يصح. فتصرف الصبي وكذلك السفيه يصح فيما جرى به العرف من الأشياء اليسيرة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. والأصل جواز البيع، الأصل جواز البيع لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع. قال المؤلف رحمه الله: كل عين مملوكة، هذا قيد، فخرج بذلك ما لا يملكه الإنسان، ما لا يملك الإنسان. ولو قال المؤلف كل عين مملوكة أو مأذون، أو مأذون فيها، فعلم من قول كل عين مملوكة أن ما لا يملك لا يجوز بيعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس لك. يباح، خرج به ما يحرم. فلو ملك الإنسان، فلو كان الإنسان عنده عين، عنده عين لكن يحرم نفعها، فإنه لا يجوز بيعها عند مثل الخنزير، لا يجوز. وقوله نفعها، خرج به العين المملوكة المباحة التي لا نفع فيها، خرج بقوله نفعها ما لا نفع فيه. وقوله وقت، مثل الحشرات التي لا ليس فيها نفع. واقتناؤها، خرج به ما لا يجوز اقتناؤه. إذن الذي يجوز بيعه بقيود: أن يكون مملوكا مباحا فيه منفعة يجوز اقتناؤه. وقوله يجوز اقتناؤه ليخرج الكلب، فالكلب فيه منفعة ويباح الانتفاع به، لكن اقتناؤه إنما يجوز للحاجة. طيب، من غير ضرورة يجوز بيعها، خرج من غير ضرورة ما لو كان إيش للضرورة، مثل ماذا؟ اقتناؤه من غير ضرورة، اقتناؤه مثل الكلب إنما يقتنى للضرورة. نعم، يقول: كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى وأحل الله البيع. نعم. قال رحمه الله: وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. ويجوز على هذا يكون البيع مثل هذا جائز بالسنة القولية والفعلية والإقرارية. قال رحمه الله: ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به، وبيع النحل في كوراته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره، وبيع الطين. طيب، يجوز بيع دود القز وبزره، ويجوز وبزره لأنه منتفع به. دود القز ينتفع به، بزره قالوا ينتفع به في المآل، فعلى هذا يجوز البيع دود القز سواء كان صغارا أو كبارا، ينتفع به حالا أو مآلا. نعم. وبيع النحل في كورته ومنفردا عنها. نعم. قال رحمه لكن قال الله إذا رؤية وعلم، لأنه يعني إذا لم يعلم قدره فهو من بيع الجهالة الغرر. نعم. قال رحمه الله: وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة، لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام. قال رحمه الله: ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما. طيب، يقول: ويجوز بيع الهر، الهر معروف القط العامة نقول القط بس. صاحب القاموس يقول الهر البس، والعامة تكسر الباء تقول بس. الجنوب الشيخ يقولون البس، يقول بس. طيب، هم على. طيب، يجوز بيعه الهر. فإذا قال قائل: كيف جاز بيعه؟ قالوا: لعمومي وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. والقول الثاني تحريم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، نهى عن ثمن السنور. لكن الذين قالوا بالجواز حملوا ذلك على سنور لا فائدة منه، قالوا هذا محمول على السنور الذي ليس منه فائدة، فأما السنور الذي منه فائدة يأكل الحشرات ونحوها فهذا يجوز بيعه، وهذا هو المشهور من المذهب. نعم. قال رحمه الله: طيب، وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد. نعم، سباع البهائم وكذلك الطير التي تصلح للصيد، سواء كانت معلمة أم قابلة للتعليم. فسباع البهائم سواء كان يصاد بها حالا أو مآلا، وسواء كانت معلمة أم غير معلمة يعني قابلة للتعليم، كذلك الطيور يجوز بيعها لأن فيها منفعة مباحة فجاز بيعها. نعم. قال رحمه الله: غير الكلب في إحدى كالفهد والبازي ونحوهما، غير الكلب في إحدى الروايتين وهي اختيار الخراقي، والأخرى لا يجوز. وقال أبو بكر وابن أبي موسى: لا يجوز بيعها لنجاستها، فأشبهت الكلب والأول أصح، لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه، فجاز بيعه كالحمار، وبهذا يبطل ما ذكره. نعم، الكلب فيه خلاف العلماء، يقول هذا قال غير الكلب في إحدى الروايتين، والمذهب تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، بل في حديث آخر زجر، ولا فرق في ذلك على القول الراجح، لا فرق بين ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز اقتناؤه، وإن كان بعض أهل العلم حمل الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب على الكلب الذي لا يقتنى، قال ما سوى كلب الحرث والصيد والماشية، لكن الحديث عام، وما جاء من استثناء إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية في حديث جابر فهذا الاستثناء، وهذا الحديث ضعيف. أما سباع البهائم، سباع البهائم فيصح بيعها ولا يصح قياسها على الكلب. أولا أن الكلب ورد فيه نص خاص، وثانيا أن من حيث النجاسة أن الكلب أنجس وأخبث منها، لأنه لا يوجد حيوان يجب غسله أو غسل أثره سبعا سوى الكلب، فالأسد والنمر والفهد وغيرها أقول ليست نجاسته كغيرها بخلاف الكلب. نعم. قال رحمه الله: قل إذا كالحمار مع أنه نجس، نعم، أصلاً نجس جاز بيعه، فليست العلة النجاسة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي، لأنه يصير إلى طيب حال ينفع. يجوز بيع الجحش الصغير، الجحش ولد الحمار. نعم. طيب لماذا لم يقل الحمار؟ نقول لأنه قال في سابق كالحمار، نعم، فأغنى ذكره عن إعادته. مفهوم؟ واضح. أي يقول يجوز بيع الجحش الصغير، لم يقل ويجوز بيع الحمار صغيرا أو كبيرا، بل قال بيع الجحش، لأنه لسببين. السبب الأول أنه إذا جاز بيع الجحش الصغير الذي قد لا ينتفع به غالبا فجواز الكبير من باب أولى، وثانيا أن الحمار قد تقدم في قول فجاز بيعه كالحمار فلم يحتج إلى إعادة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي، لأنه يصير إلى حال ينفع، فأشبه طفل العبيد. نعم. وما يعني الطفل من الرقة يجوز بيعه ولو كان في المهد اعتبارا بالمآل. نعم. قال رحمه الله: وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا، فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع. وقال القاضي: لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. قال أحمد: والصواب الأول أنه سواء كان ينتفع به حالا أو مآلا، يعني أن يغلب على الظن الانتفاع به، وإلا قد لا ينتفع به. البيض مثلا قد يشتري بيضا ولا يصير فرخا، وقد يشتري جحشا ويموت ما ينتفع به، لكن نقول نحن باعتبار إيش؟ الغالب، باعتبار الغالب. نعم. قال رحمه الله: قال أحمد: أكره بيع القرد. قال ابن عقيل: هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب، فأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به. طيب القرد يحفظ المتاع؟ غريبة. ها؟ كيف؟ لا، في قرود تختلف، في قرود يعني متوحشة حقيقة تؤذي الأدميين، مثل هذه متوحشة ما فيها منفعة، ضرره أكثر من نفعه، وفيه قرود تعلم مدربة تصنع أشياء عجائب. قد تقول له أحضر لي مثلا ماء أن يروح يحضر لك ماء ويجيب الماء. فمثل هذا فيه منفعة مباحة لغير حاجة فيجوز بيعه. نعم. قال رحمه الله: وقال أحمد رحمه الله: أكره بيع لبن الآدميات فيحتمل التحريم لأنه مائع خارج من آدمية أشبه العرق، ويحتمل كراهية التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاه. نعم. وعلى حسب القاعدة أن الإمام أحمد قال أكره فإن ذلك يقتضي التحريم. التحريم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه كالمريض، فإن علم المشتري حاله فإن علم المشتري حاله فلا شيء له، لأنه رضي بعيبه، وإن لم يعلم فله الرد أو ما هو العيب الذي فيه؟ ارتداده عن الدين. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب، ويصح. طيب، بيع العبد المرتد يجوز لأنه مملوك منتفع به، وخشية هلاكه، هلاكه بماذا؟ أن يقام عليه الحد لا تمنع صحة بيعه كالمريض، كما أن المريض أيضا يحتمل أن يهلك. قال: فإن علم المشتري، هذا إذا كان المشتري لا يعلم، إذا كان المشتري يقول فإن علم المشتري حاله فلا شيء لأنه دخل على بصيرة، وإن لم يعلم فهو بالخيار بين الرد أو الأرش، قتل أو أسلم كالمعيب. نقف على قوله: ويصح بيع العبد الجاني. ذكرنا تفصيل هذا، احنا قلنا مملوكة خرج بذلك. لا، نقصد ان هذا يتضمن قوله، هذا يتضمن شرطين من شروط صحة البيع، انه صدق من الشرط قال الطرف له الرضا في الفصل السابق، فهذا شرط وهذا شرط. قصدك يعني هذه هذا متضمن عدة شروط. اي، اولا مملوكة، ان يكون مملوكا يباح نفعه، ان يكون فيها منفعة مباحة. يعني هذا الكلام السطر يتضمن ثلاثة شروط، لو لم يذكر الشروط مرتبة. نعم. قول عين، هل يلزم، هل يفهم من الحقوق ما يجوز بيعه؟ ها؟ قول عين. لا، لأن الغالب هو بيع العيان، هو كلامه على بيع العيان وليس ولا المنافع يجوز بيعها، وإلا لقلنا منفعة خرج بالعين منفعة ما يجوز بيعها. أي، هو تكلم الآن كلامه على بيع الأعيان، بيع العيان. أما بيع المنافع والحقوق هذه يذكرونها في الإجارة وغيرها. ولذلك عند شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة أن كل حق للإنسان يجوز التنازل عنه، كل حق للإنسان ثابت يجوز أن يتنازل عنه بعوض. واضح؟